وخليك البريوني ما معنى كلام الكتاب هذا أرسل إليكم موعد أبي فأقيم في مدينة أورشليم إلى أن تلبسوا قوة من الأعالي. ويكتب برضو معلمنا لوقا في بداية سفر الأعمال بلسان رب المجد يسوع يقول لكنكم ستنالون قوة متى حل الروح القدس عليكم فتكونون لي شهودا في اورشليم وكل اليهوديه والسامره والى اقصى الارض. هنا بيقول اقيم في مدينه اورشليم الى ان تلبسوا قوه من الان. فكفرها وقال لكنكم ستنالون قوه متى حل الروح القدس عليكم. يبقى بيتكلم عن ايه؟ عن حلول الروح القدس على التلاميذ بعد الصعود مع الشخصيه. واحده بتقول انا زوجة وزن يشتري بألفاظ قبيحه ويقول لي هطلقك وانا بدعي عليه وبيتهمني في عرضي. ايه رايك؟ رايي ان لو مسيحنا حاضر في حياتنا وبيوتنا ما كانش يبقى ده حالنا، لان وصيه رب المجد يسوع بتقول لا تخرج كلمه رديه من افواهكم، لا تخرج كلمه رديه من افواهكم. وصيه الثانيه بتقول لا شتمون يرثون ملكوت الله او ملكوت السماوات. الانسان بيستهين بالوصايا ويوم بيجر يوم وناسي ان فجأة هيكون قدام ربنا. يا ترى هيقول له ايه؟ طبعا امامه يستد كل فم، مفيش حد هيقدر ينطق لان تفتح الاسرار تعلم الاسرار امامه يستد كل فم. اللي عمل خير هنا هيسبقه هناك. اعمالكم تتبعكم ويدين الناس بحسب اعمالهم. صحيح خلاص بالايمان والاعمال ثمر لايمان الانسان، ومن ضمن الاعمال اللسان. انا ما اعتبرهاش شطارة لما انسان يشد حيله على مراته او يسترجل على مراته، ولا شطارة من ست انها ترد على جوزها. وطبعا الافضل بما لا يقاس ان الزوج والزوجة لغتهم تظهرهم انهم مسيحيين. كتاب يقول لغة تظهرك بتشتري كده مش مسيح، مش عايز اصام، البيت فيه شتيمة ومهبلة يبقى بيت مش مسيح، لان البيت المسيحي بيت محبة، بيت صلاة، بيت طهارة، بيت بركة. ده البيت المسيحي. والزوج والزوجة من يوم الاثنين الروح القدس وحدهم في واحد، ليس بعد اثنين بل جسد واحد، فصاروا الاثنين واحد، رأي واحد وفكر واحد وإيمان واحد واتجاه واحد طموحات واحدة وأمال واحدة. وتلاقوا الستة واحدة، ستة واحدة ماشيين مع بعض. هو يقول كلام هي تصدق عليه، وهي تقول كلام هو يوافق عليه، لان في محبه واتفاق بين الاثنين. اقول لك صلي يا بنتي، انت اولا صوم لما تتبع عليه، صح انسان قاسي وشرير كل يتهم اتصعابك وناسي ان يهين جسده، لما بيهينك انت صلي وقدمي توبة وعيشي مع ربنا والله مش هينساك ابدا. طب وراتك اللي في ايدي انا لو قريتها مش هتزعلوا مني؟ لان الناس هتضحك عليها لما اقراها. وانت ما قلتليش اقراها ولا لا؟ بتقول عايز اسمع كلمة واحدة من ابونا مكاري. انا مش هكمل لكن هصلي لك. واحد بيسأل بيقول وردت في سفر اشعيا حقائق علمية زي كروية الارض والجالس على كرة الارض، فهل هناك حقائق علمية اخرى؟ اذكر الآية والشاهد. ايه انا في امتحان يا ابني ورقة اسئلة قدامي. عايز اقول لك شيء مهم جدا، الله لما حد يتكلم عن خلقة الكون وكلمة الكون دي ما يقدرش يدركها الا اللي دارس فلك وعارف ايه معنى كلمة الكون. في خلقة الكون ذكر كم صفحة بسيطة، كم صفحة بسيطة، يعني لما جه يتكلم عن ملايين ملايين السنين اللي عدت على الارض، هل كانت الارض ايه؟ خالدة وخالية وروح الله يرث على وجه الله. بس ما هناك بتسأل بيقول لك يا حين مش عارف حفريات سنها 200 مليون سنة وحفريات سنها مش عارف كم مليون سنة. طب الزوجة تقول عمر الانسان 6000 ولا 7000 سنة ازاي؟ فربنا لما جه يتكلم عن ملايين السنين قالها في نص سطر. ليه؟ وليه ربنا ما بناش حقائق علمية كتير ممكن نفتخر بيها ونقول الانجيل والكتاب المقدس مليان من الاعجاز العلم والحقائق العلمية؟ لا لا لا لا لا لا المرهن. انا ابني كل جرح ينتهي والعلم يطفن والارض والشمس تزولان والسماء عصف الارض والسماء تزولان، وبعدين يقول ثم نظرت واذا السماء جديده وارض جديده. وقال المهم ايه؟ المهم هو خلاص الانسان فكتابنا المقدس وعقيدتنا المسيحية من اولها الى اخرها باختصارها وتطويلها بتتكلم عن خلاص الانسان. ولو حبيت قبل الكتاب المقدس صفات اقول من صفاته انه كتاب الخلاص. مش كتاب ثاني اقدر اقول عليه كتاب الخلاص، اقدر اقول عليه كتاب المحبة، هو الوحيد كتاب المحبة. اقدر اقول عليه كتاب الايمان، اقدر اقول عليه كتاب الفرح، اقدر اقول عليه كتاب الابدية السعيدة، اقدر اقول عليه كتاب الله، كتاب المقدس. فاقول كتاب الخلاص. فربنا لما بيكتب يتكلم هنا يتكلم عن الخلاص. ايه اللي يخدم خلاص الانسان؟ كتب، كتب من اول الكتاب المقدس كلم عن الخلاص بالدم، خلاص بالدم. ولما نقول ان ادم وحواء لما اخطاوا زرع لهما الرب اقنصة من جلد وألبسهما ويحط الانسان قدام الذبيحة الدموية، لان بدون سفك دم لا تحصل مغفرة، عشان يوضح نظر الانسان وفكره منذ ادم الاول الى دم الصليب المعروف سابقا من قبل تأسيس العالم الذي هو يطهر من كل خطيئة، يطهر من كل خطيئة. فاحنا كتبنا مش كتاب علم علمي، العلم يقتل والعلم ينفخ والعلم ملوش قيمة، والعلم مفاد الانسان في شيء يفيد يفيد، وبعدين تلاقي العلم بيقود الانسان لهلاك نفسه لهلاك نفسه. يعني العلم عمال يقترح حاجات والله بتتسلى بيها، لكن ما تنساش انه اقترح حاجات حوجلك نفسه بيها. وزي ما يقول مخزون العالم من المواد المدمرة او اسلحة الدمار الشامل ممكن يدمر الكرة الارضية، بيختلف الكلام، مرة قالوا دمر 15 مرة كرة ارضية، مرة قالوا 43 كرة ارضية، بل مخزون من المواد النووية ممكن يدمر 43 عالم زي عالمنا ده. فإذا العلم هو ابني، كتابنا مش كتاب علمي. واحد يسأل الأرض الجديدة والسماء الجديدة فيها ايه؟ لما اروح حدا اقول لك لا تقول ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر ما عده الله للذين يحبونه. فحاجه ما شفتهاش عين ولا وردت على فكر انسان، ولا وردت على فكر انسان. اورشليم السمائيه، ملكوت السماوات، المدينه البهيه، وطننا الغالي، وطننا الغالي اللي احنا رايحين له بعد قريب، بعد شويه بعد شوية. فالأرض الجديدة والسماء الجديدة هو القديسين، بعض القديسين شافوها. أبونا أشعيا قال شفت السماء الجديدة وأرض جديدة. أبونا يوحنا الراعي قال نفس الكلام، سماء جديدة وأرض جديدة. وأبونا غولوس قال لما اختطفت من السماء الخامسة ليسردوس، لما حد يتكلم وصوغ النطق به اللي شفته ما قدرش اوصف، ما توصفش، ما فيش الفاظ تقدر توصف المجد اللي منتظره القديسين. واحد يسأل يقول يا ابني اعطينا قلبك ازاي؟ ارجو التوضيح. معنى اعطني قلبك يعني يا ابني اخضع لمشيئتي، اخضع لارادتي، افتح عيون ايمانك واعرف اني انا الاله الحقيقي وحدك واللي ممكن اقودك الى الابديه السعيده. اعطني قلبك يعني امن بي، اعطني قلبك يعني اخضع لعمل الروح القدس اللي ساكن فيك، او دع الروح يملك عليك. لما يقول انتبهوا بالروح او دع الروح يملأكم او دع الروح يملك عليكم ويفوض، يا ابني اعطني قلبك، يا ابني اعطني قلبك يعني سلمني فكرك وعقلك وزينة بس امسكها في ايدي، لاني انا اللي ممكن امشيك في الطريق اللي توصل. امسك البسة. ولما بيقول ربنا للانسان يا ابني اعطني قلبك، واضح من الكلام المباشر ان ربنا عايز حاجة، اعطني قلب له الهات العشور وجربوني. لكن لما قال هات العشور عن خرجتكم ايه بالشهر كان بيقول هات قلبك عشان ايه يا رب؟ انا عشان الله بالبركات وانا احل فيه وانا امسك الخيانة وانا اشيل حملك وزيل همك وانا ارفعك على الامر الابدية وانا اكون معك كل الزمان الى انقضاء الدهر. اكون لي فأب وانت تكون لي ابن. ده بالظبط ينزل التعبير ولد صغير شحات معاه معون فاضي كده. فواحد يقول له هات يا ابني المعون. فالولد ممكن يقول له لا مش لا من خطاه يعني برسل. لكن لما يرضى يديله المعون الفاضي حيملاه له بايه؟ بالبركه. يا ابني اعطيني قلبك. انت انسان غلبان تحتار في شجر ميه والشيطان يلعب فيك الكوره. سيب نفسك في ايد سيدك هو اللي يدبر حياتك هو اللي يحارب عنك هو اللي يرفعك هو اللي يهديك هو اللي يقودك ويرشدك هو اللي يخلصك وفداك. يا ابني اعطيني قلبك يعني خليك معانا اطلع لاوامري عيش وصيتي انا اسير قدامك والهضاب امهد وكسر مصراعي النحاس ومغاليق الحديد اقصص. واحد يقول بنتي سنها 13 سنة وهي مريضة بالسرطان هل ده بسماح من ربنا؟ صلي من اجلها. كلنا نصلي من اجلها طبعا. كل شيء بسماح من ربنا ما في شيء مش بسماح من الله لانه هو الضابط الكل يقول للشيء كن فيكون. لكن مش كل شيء بإرادة ربنا لأن إرادة ربنا صالحة بسماح لربنا بس الحكمة هو يعلمها. وبالنسبة للمؤمنين القديسين يقول نحن نعلم أن كل الأشياء تعمل معا للخير من الذين يحبون الله. كل الأشياء تعمل معا للخير للذين يحبون الله. نصلي من اجلها كلنا وهي ملاك طاهر ناخذ بركتها. برافو برافو برافو. واحدة بتقول انا فتاة كنت عشق الخطية وعيش فيها وكان المسيح ميت جوايا من كثرة ذنوبي لكن حبيبي لمسني وتبت وأصبح المسيح حبي من داخلي وفرحني وانا منتظر مجيئه. برافو برافو برافو. بيقول الكتاب عندما تكثر الخطيه جدا تكثر الخطيه تزداد النعمه جدا. عند كثره الخطيه تزداد النعمه يعني ايه؟ فانا كانت عشق الخطيه وعايشه فيها والرب لمس قلبها وغيرت الله يزيد ليها النعمة السامرية اللي عاشت مع ست رجالة بقت القديسة السامرية. بنتنا دنيا اللي عاشت في الخطية بقت القديسة الجديدة اللي انا في حياتي واتمنى من قلبي ان النعمة نظرت إماما زهزاء من كل جانب، والرب يرى من سعد نفسه ويشبع. سؤالي يقول: هل يوجد طقوس معينة عند الصلاة في المنزل أو عند قراءة الكتاب المقدس بالنسبة لللبس أو الجلوس، وخصوصا للسيدات؟ هل في شيء يمنع الصلاة أو لقراية الكتاب المقدس؟ لا، مفيش طقوس معينة، حيث روح الرب هناك حرية. في ناس تحب تصلي وهو واقف، في ناس ما تستهدفش تقف، في ناس بتحب تصلي وهي راكعة على ركبها، في ناس ما تستهدفش ترفع على ركبها، في ناس تحب تصلي وهو رافع ايديها، في ناس ما تقدرش ترفع ايديها، في ناس تقعد على السجادة تحط ايديها على السرير. انا شخصيا عشت سنين طويلة لما كنت اقدر اقعد على الارض، كان انجيلي على السرير وحوالي عشرات الكتب مفتوحة، واقعد 18 ساعات حوالين الكتاب المقدس، واقوم واقعد واقوم واقعد. بالوقت اللي انا ما بقدرش اقوم واقعد اقدر اصلي وانا قاعد، ايوه، وخلصت صلاة وبعدين حنان رميت دماغي على المخدة، خلاص الصلاة انتهت، أولا بنيت دماغي على المخدة، مستمر في الصلاة لغاية ما يجيلي نوم وأروح في النوم. وأول ما فتحت عيني الصبح أول حاجة تيجي على بالي مين هو؟ أشبع متى استيقظت على الشمال. من ناحية اللبس والحاجات دي، الإنسان الوقورة وقورة في الداخل وفي الخارج وفي الخفاء وفي العلانية، إنسانة وقورة مش محتاجة لتوصية يعني. لكن الله عضلنا على أي وضع، مش شخص زي ما انت بتقولي، لا، عضلنا على أي وضع، ويفرح بينا فرح كبير أوي. عارفين على رأي البعض بيقول ما هي إنسان ما كانش بيصلي، وبعدين زي فلانة دي اللي تابت وابتدت تصلي، زي واحدة عاشت محرومة من الخلف سنين طويلة ومعبورة ربنا ادها ولد، والولد ده بيكبر يوم شهر، وابتدى الولد يتهته، يا فرحتها يوم ما الولد يقول ماما، يا فرحتي، يا فرحة ربنا لما انت تقول يا بابا وانت تقولي بابا، ربنا فرحان بينا. وبعدين عايز اقول لك ده احنا قدام ربنا شويه تراب، بس هو ما بيوصلناش كده، لكن احنا يعني هو بيقول انتوا احبة، لكن احنا بنقول احنا عبيد، قولوا اننا عبيد نكرهون. يوم ابونا داوود العظيم جه يتكلم عن نفسه وشاول يجري وراه، قال له: وراء من انت مطارد؟ ده وراء برغوث واحد، قال بميت داود العظيم. أما ليه؟ أما ليه؟ وعلى رأي الترنيمة اللي تقول إيه؟ أنا التراب افتكر يا نفسي. ما أنا أستاهي لما ترجع السيد على شاني، ما أنا أستاهي لما ترجع السيد على شاني، وانت بجمالك تشبه إنساني، وانت بجمالك تشبه إنساني، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي، وتقرب عشتي من أنا مين، يمكن نسيت أنا شيء نفسي أنا ترجوية بتلفي أنا التراب الشكري نفسي أنا التراب وياك تمشي إياك تمشي إياك تمشي إياك تمشي أسئلة كثير مهمة لكن حسيب الأسئلة دلوقتي وقبل ما أجاوب السؤال الأخير أقول مطلوب شبان وشابات للعمل في محل بشدة يكونوا حاصلين على دبلوم تجارة والأجازة يوم الأحد تليفون 20-42-78 سؤال أخير واحد يسأل بيقول هل الإنسان يتبرر بدون أعمال الناموس؟ الأول هقول لك إيه هي أعمال الناموس. أعمال الناموس أولا هو الختان الجسدي، وثانيا حفظ السبت والأعياد والأهلة هلال يعني، و أعمال الناموس اللي هي غير مطلوبة للخلاص، غير مطلوبة للخلاص، ما بيقول عنها ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد، ليس من أعمال، لأن اليهودي كان بيفتخر وهو مقتول في اليوم الثاني، فريق من الفريسيين إلى آخر ما الكلام ده. فقالوا لا، أعمال الناموس لا تبرر ولا تخمس، وأعمال الناموس. واحد كان يسأل يقول إيه هي أهمية المعنوية بالنسبة للحياة المسيحية، وهل ضرورية لعملية الخلاص للإنسان المسيحي؟ أول الكتاب يقول من آمن واعتمد خلص، يعني اللي آمن وتعمد خلص. وإيه أهمية المعمودية؟ أقول لك المعمودية أولا ما حسب المكتوب حياة جديدة، والمكتوبين معه بالمعمودية للموت حتى كما أقيم المسيح لمجد الآب هكذا نسلك نحن أيضا في جدية الحياة. نمرة اثنين المعمودية غفران خطايا، غفران خطايا. وعلمنا بطرس في يوم 50 قال لما سألوه لما سمعوا نفس في قلوبهم وقالوا ماذا نصنع أيها الرجال الإخوة، فقال خذوا وليعتمد كل واحد منكم على اسم يسوع المسيح من مغفرة الخطايا فتقبل عطية الروح القدس. وهل حنانيا يشاوري الفرسوسي لماذا تتوانى؟ قم واعتمد واغفر خطاياك. إذا المعمودية غفران خطايا. نمرة ثلاثة المعمودية خلاص. لما شبه المعمودية بالفلك قال الذي لسانه يخلصنا أي المعمودية. من وراء المعمودية نفس المسيح الذي اتعمد يلبس المسيح في غلطي، وقل أن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. وإيه تاني؟ حاجات كتير بالنسبة للمعمودية، ولادة من فوق إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يدخل ملكوت الله. أول حاجة تاني قدامي يومان أنا ما بخلش أجيب أسامي الجرايد عشان يعني ما يعملوش وخصوصا الجرايد اللي بتطعن في المسيحين. لكن اللي قدامي ده مش طعن في المسيحية، هو جرنال بتاريخ 23/5 النهاردة، كان النهاردة 27/5/2005 يعني من 4 أيام، كاتب القبض على 3 مصريين بالسعودية بتهمة حياز إنجيل. حياز يا سلام، جماعة المخدرات والمفقعات، تهمة ان واحد شايل إنجيل نعار ومنتهى التخلف. ليه؟ لان ده حجر على الفكر، حجر على الفكر. اوعى تقرا ده وبعدين كاتب لي في الورقه هنا بيقول وهي تلقي القبض على المسيحيين بعد القاء الكتاب المقدس والصليب على الارض بيد السعوديين. يا سلام على العموم يا ابني، ان كانوا رموا الكتاب المقدس في الارض فهم رموا صاحب الكتاب المقدس في الارض، ومش بس رموا رب المجد، معلقوه على الخشب. وتقول عنه ان هو الرجل المسكين المهار النفس مكروه الامه عبد المتسلطين، ويقول وجميع الذين يريدون ان يعيشوا بالتقوى يتصعدون. وهو رب المجد سؤال العزيز ورايا، ان اراد احد ان ياتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه كل يوم ويتبعني. ايه هو الصليب اللي هيشيله كل يوم؟ والاهانه صحيح معها نزل لكن معها هوان، معها هوان. فاحنا ما نزعلش، وعلى العموم دلوقتي ما ظنيش هيكونوا متهيئين للخداع بالصوره بتاع زمان، لان القرارات الفضائيه دخلت في عيون كل انسان، وما عادش دلوقتي يقدر يضبط فكر او يخبر عليه. وزي ما بيقول الكتاب من علامات الايام الاخيره ان يكرز ببشاره الانجيل الى المسكونة كلها او العالم كله، وهان الاوان. ان بشارة الانجيل بشارة الفرح بالايمان بالخلاص ليسوع المسيح، وصلت لكل اذن، لكل اذن. عشان كده يمكن لما بيقولوا دلوقتي بالنسبة لاختراع القنوات الفضائية بعلامة قربت جدا مجيء المسيح له كل المجيء، الربط جدا مجيء المسيح. المسيح صار على الاباء، احنا اتكلمنا المرتين اللي فاتوا جبنا سيره مجيء المسيح، لكن الربط صار على الاباء. نكتفي بالمقدار ده من الاسئله، ونصلي لكل اللي صلبين الصلاه خصوصا ولادنا وبناتنا اللي بنمتحنا. أنا عايزة أنت يا صانع القوات تشغل يمينك تعمل معجزات. كلمة رقم 50، هذا البحر هايج وأنا مستنيك، البحر على العالم ورؤساء العالم، وأنت صاحب القوة والسلطان في عينيك. كل البحر اسكت لريح اكتم، البحر الريح طوعوك، الاتون محمى انزل قدامي وبيدك الحلوة طمعني تاني. ترنيمة رقم 50، هو رب الموت يسوع حاضر في السماء، حاضر موجة نفسه بتتهز بشويش كده. طب انا اقول حاول حاجه قبل ما اسال واقول المسيح حاضر، مين كان في ذهن الحكايه دي؟ مش كتير. هقول حاجه تاني، لو دخل دلوقتي فلسطين واحد عظيم كنا هنعمل ايه؟ مش كنا هنعرف ونعمل ايه؟ وهاتي تصفيق تقف تقف بالستات يغرطوا، ده واحد شايفاه العين وواحد شويه تراب شويه تراب. طب المسيح حاضر ولا مش حاضر؟ حاضر. ما انتوا قاعدين ليه؟ ها؟ وما تتفقفوش ليه؟ صحف صحف صحف المسيح حاضر في السنة، خلي مخرط معاه مخرط معاه. أعطوا للرب مجدا، هو حاضر ومالغ المكان، مالغ المكان كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك، كرامة ومجد ليك. نصدق وعدك نحترمك، كرامة ومجد ليك. نصدق وعدك نحترم حضورك، نحترم حضورك، نحترم حضورك، نحترم حضورك، نحترم حضورك. كرامة ومجد ليك. اصنع عجبا فيما بيننا، ابدأ النهضة، ابدأ النهضة كرامة ومجد ليك، ابدأ النهضة كرامة ومجد ليك. سكيب روحك، سكيب روحك، زيل الموانع، قطع كل الرباطات، ادخل كل المحاربات. امين امين امين امين امين امين امين امين امين. يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، يا ساكن الأبد وحاضر في الوسط، هكذا وعد حبك أنا بين اثنين أو ثلاثة حر، هكذا وعد حبك أنا بين اثنين أو ثلاثة حر. أنت موجود، موجود يا ربي، أنت موجود وشايف قلبي، أنت موجود، موجود يا ربي، أنت موجود وشايف قلبي، عند قدمك أصرخ إليك، عند قدمك أصرخ إليك، ارحمني أنا بين إيديك، عند قدمك أصرخ إليك، عند قدمك أصرخ إليك، ارحم أشكينك ذات يا ربي بالإيمان طهر قلبي أشكينك ذات يا ربي بالإيمان طهر قلبي أنا واثق في الوعود واثق إنك موجود أنا واثق في الوعود واثق إنك موجود أنا واثق في الوعود موجود كرامة المجد ليك كرامة المجد ليك سواء احنا رضينا عملنا ما عملناش انت قدام عيوننا وحاضر في وسطينا ومال المكان كرامة المجد ليك كرامة المجد ليك نشكرك نشكرك نشكرك اللي اتعمل ده غلط ولا صح لكن الفلسفه بعد شويه والعقلانيين هيقولوا ده بنا مكاري عدى الخطوط الحمراء اقول لك لا اقول لك لسه الخطوط الحمراء ما جاتش لما خطيه الخطوط الحمراء هيتسد كل فن واحنا كلنا خليط ومحمولين كده ما فيش مريض هيدخل هنا الا ويشفى امين امين أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات أنا عايزك أنت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات هذي البحر هايك وانا مستنيك وانت صاحب القوة والسلطان في ايديك انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات الآن محمد انزل قدامي وبيدك الحلوة طلعني تاني انا عايزك انت يا صاحب القوة تشغل يمينك تعمل معجزات الاصول جوانا ارسل ملكك خلي الملك يعرف اني انا ملكك انا عايزك انت يا صاحب بالقوة تشغل يومينا تامينا إن تعرف ظروفي قبل أن أمشيها مهما كان الصعب أقدر عليها وأنا حيث كنت الأطباء قالوا وريهم يدك خليهم يقولوا إن أفيش زيك أنا عايزك أنت صاحب القوة تشغل يمينك من معجزات انت من السماء في ايام الجوع وانت ماء الصخرة في العطش يا يسوع انا عايزك انت يا صاحب القوة أكي شغل يمينك تعمل معجزات شكرا لك يا ربي يا صاحب السلطان ليدك انت إذن محبة وخلق انا عايزك انت اي انسان او انسان له او لها صلبة واحنا عايزين دلوقتي واثقين ان الرب حاضر صانع الايات المعجزات أعلم رب استجيب صلبتي أمين وإننا نصلي مع بعض أنا عايزك أنت يا صاحب القوة في شهر اليمين ثمن معجزة أمين وجدنا الروح القدس الاله الواحد امين الرب ارشدنا للمرتين فاتوا عن موضوع له خطورته من جهه الملكوت وهو موضوع الايمان موضوع الايمان طبعا كلنا مسيحيين مؤمنين لكن مش كلنا مؤمنين مسيحيين ازاي اي انسان من واقع حياته او خادم من واقع اختباراته هيكون مر عليه صور كتير أوي ناس بحسب الظاهر مؤمنين وناس بحسب الظاهر بيصلوا وناس بحسب الظاهر بيخدموا لكن اللي من جوه يعرفه ربنا بس يعني مثلا مرة علمنا بولس بيكتب لتيموثاوس بيقول له خد بالك خد بالك في ناس اذهانهم فاسده وناس فاسده اذهانهم ومن جهه الايمان مرفوضون. يعني ايه ذهن فاسد؟ انا وانا بصلي النهارده اوعى تفكروا ان انا بهرج، يمكن المعنى بعد شويه هقول لك ده بيهرج. لا، انا عالم لمن امنت، وانا بصلي النهارده ربنا قال لي، مش قال لي بصوت مسموع عشان ما يقولوش ابونا مكرم من بتوع الرب، قال لي روح الله اشعرني اني على مهلك قوي في العظات اللي جايه، على مهلك قوي. ليه؟ لان الحنطه اختلطت بالزوال، مالك سجن مع الحنطه، هكذا يقول الرب، السجن مع الحنطه والحنطه مع الزوال. ويشبه ملكوت السماوات 10 عبار 5 حكيمات وخمسة يا غلاف، والكل مؤمنين والكل خدام. لكن يتكلم يقول اناس فاسد اذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. يعني إيه فاسد أمامه؟ ذهن الفاسد هو ما تجدش بقول لا تشاكلوا هذا الظهر بل تغيروا عن شكلكم بتبديل إيه؟ أذهانكم. تلاقي صاحب الذهن الفاسد مش يدور على إنه يخلص يطوس، ولا يدور على إنه يبني، ولا يدور على إنه يفرح ويعزي الناس، لا، عمال يضحك من ورا الناس ويشتم في ده ويعمل في ده ويسوي ده. ذهن فاسد لم يتجدد فاسد أذهانهم ومن جهة الإيمان مرفوضون. فبيقول عشان كده انظروا أيها الإخوة ألا يكون أحدكم أو في أحدكم قلب شرير بعدم الإيمان في الارتداد عن الله الحي. أتاري في وسط المؤمنين وفي وسط الخدام، أنا بقصد الخدام بالزين، في وسط الخدام في قلب مرتاد. قلب مرتاد يعني ايه؟ قلب مرتاد لمصر. مصر فيها ايه؟ فيها الجسد، فيها الجسد، فيها العكة والبصر، فيها البطن، فيها الجسد. قلب شرير في الارتداد عن الله الحي. وبيقول كلمة صعبة جدا، الروح يقول صريحا انه في الازمنة الاخيرة يرتد قوما عن الايمان تابعين ارواحا مضلة وتعابير شياطين. ناس كتير عند الكلام ده في الازمنة الاخيرة، ولا شك ان احنا في الازمنة الاخيرة. يرتد قوم عن الايمان تابعين ايه؟ ارواحا مضلة. ارواح المضلة، ايه الارواح المضلة دي؟ ده خدام، دول معلمين. يعني بعد ما انت هيقول تعاليم شياطين، التعليم اللي يخلي القلوب من المحبة تعليم شيطان، التعليم اللي يخلي القلوب من انتظار مجيء العريس المبارك يقول لك لسه بدري تعليم شيطاني، التعليم اللي يقود الانسان بعيد عن الخلاص، بعيد عن الايمان، بعيد عن بهجة الخلاص، تعليم شيطاني. يرتد قوما عن الايمان. عشان كده بيقول يا تيموثاوس يا كل مسيحي احفظ المواضيع. المواضيع هي ايه؟ الايمان. هنا احفظ الوديعة، طبعا الوديعة ممكن تحمل معاني كثير لكن انا اقصد بها الايمان. احفظ الوديعة معرضا عن الكلام الباطل الدنس ومخالفات العلم الكاذب الاسي الذي استظاهر به قوم زاروا من جهة الايمان في تعليم ما يخلص ولا يعلم ولا يفرح لكن احفظ الوديعة احفظ الايمان احفظ الايمان زي ما ترنم ونقول احفظ الايمان حتى مهما كان هي فرقة كعب واخوة وننسى الكنعان احفظ الايمان مهما كلفك مهما كلفك روح الله يشاور سيب دية امشي هنا تعال هنا هذا يا رب لتكن لا ارادتي بل ارادتك انا معاك يا رب اتبع خطاك احفظ الايمان حتى مهما كان هي خلق اسلام يا اخوة وين اوصل كنان وين اوصل كنان وين اوصل كنان هي فرقة هي اخوة وين اوصل كنان حتى ما رايحين نجتمع الاهلين وين كن ويا يسوع فديما كل حين لا كل حين ما كل حين وين كن ويا يسوع لا كل حين عشان كده ابونا بولس كتب لتيتوس وقال وضحهم بصرامة لكي يكونوا اصحاء في الايمان. وابتدينا نتكلم من مرتين فاتوا بعنوان ايه اصحاء في الايمان ونكمل كلامنا تحت عنوان اصحاء في الايمان. يعني في مؤمن مريض مرضان وفي مؤمن بصحة عقلي مؤمن عقلي. كلامنا في السلسلة دي عن المؤمنين العتاي المؤمنين ايه العتاي. واول حاجة كلمنا فيها المرة اللي فاتت قلنا مش بس تكون تايب وخادم لكن لابد تكون منتظر مجيء العريس المبارك علامة. انجيلك يبقى كامل وانت منتظر الرب. خدمتك تبقى كاملة وانت منتظر الرب. ايمانك يبقى كامل وانت منتظر الرب. لئلا يأتي العريس في ساعة لا تظنوها ويأخذ عروسه. احنا هنروح فين؟ لما بيقول قل يا صاحب ممكن العريس يجي في نص الليل هيجي في نص الليل وياخذ عروسه وياخذ عروسه. ازاي تنام وخطيتك في قلبك تغمض عينيك وخطيتك في قلبك لعل العريس يجي في نص الليل وياخذ عروسه وانت ما يكونلكش نصيب معاه. اصحاء في ايمان قلنا نبرة واحد انتظار مجيء العريس المبارك. الناس الاصحاء في الايمان اللي منتظرين الرب اما تسألهم مران اتى يقول لك ايه امين اتى الرب اتي الرب اتي. ناس مستعدة ناس مستعدة. هتكلم النهاردة عن حاجة تاني للناس الاصحاء في الايمان. بيقول لانه في المسيح يسوع لا الختان ينفع شيئا ولا الغرلة بل الايمان العامل بالمحبة. لانه في المسيح يسوع لا الختان عن اليهودية ولا الغرلة يعني الامم ينفع شيئا أم ليه؟ من الإيمان العامل بالمحبة. النهاردة هنتكلم عن العلامة الثانية للأصحاء في الإيمان بعنوان الإيمان العامل بالمحبة. الإيمان العامل بالمحبة بيقول من منفع يا إخوتي إن قال أحد أن له إيمانا ولكن ليس له أعمال هل يقدر الإيمان أن يخلصه؟ لأنه إيمان بدون أعمال إيه؟ ما هي الأعمال اللي يقصدها؟ ما يقصدش أعمال الناموس اللي أنا يوصفها دلوقتي، قلت أعمال الناموس اللي هو الختان وحفظ السبت والأعياد والأهل وغسل الإيدين. اليهود شافوا المسيح لحصول الناس، شافوا تلاميذه ما بيغسلوش إيديهم قبل ما يأكلوا، فقالوا لتلاميذك ما بيغسلوش إيديهم قبل ما يأكلوا. قال لهم يا كذابين، ما غسل إيديهم ولا قلوبكم النكسة من جوه؟ غسل إيديهم هيعمل لك إيه؟ هو دي أعمال الناموس، وهيغسل إيديه وهيتشخص وهيعمل بأعمال الناموس اللي هو ليس من أعمال كي لا يبتكر أحد. أنا مش حاضر أجيله أقول له أنا غسلت إيدي قبل ما أكل، ولا حاضر أجيله أقول له البس قميص أبيض امشي، أما أقول له طهرني لما بيقول لي تكن ثيابك في كل حين بيضاء ولا يعوز رأسك السهم. هو ثوب در يسوع المسيح اللي قدمنا إلى الآب المبارك يسوع المسيح الابن الكلمة. إيمان بدون أعمال ميت. وتعالوا نشوف الأعمال هي ممكن تكون أعمال مين. أعمال المحبة هي أعمال المسيح له كل من. لما المسيح يعيش فيك ويسكن في قلبك ويحل المسيح بالإيمان في قلوبك، هو يعمل الأعمال. إيه هي الأعمال؟ الأعمال قال الحق الحق أقول لكم، من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها يعملها هو أيضا ويعمل أعظم منها، لأني ماض إلى أبي. كلمة كبيرة أوي، لكن هو اللي قال تؤمن بالمسيح تعمل أعماله، ومش بس كده وتعمل أعظم منها، تعمل أعظم منها. تعالوا نشوف إيه هي أعمال المسيح. أعمال المسيح هقول أولا هي المعجزات، وثاني حاجة أعمال المحبة في الحياة، في السلوكيات، في المعاملات. لكن هتكلم النهاردة عن أعمال المسيح المعجزية. من يؤمن بي فالأعمال التي أنا أعملها أعملها هو أيضا، هو أيضا أعمال المحبة، أعمال المحبة. وهنبقى نجيب سيرة إن الناس هيزيفوا الأمور، لكن خليني في أعمال المسيح. يوحنا المعمدان لما دخل السجن، يوحنا كان في السجن سمع بأعمال المسيح، سمع إيه؟ بأعمال المسيح. فأرسل اثنين من تلاميذه وعمه، أأنت هو الآتي أم منتظر آخر؟ فرب المجد يسوع قال للتلميذين دول أدريخوا أمم المسيح بما تسمعان وبما تنظران. شايفين إيه؟ شايفين العم يبصرون، والعرج يمشون، والبرص يطهرون، والصم يسمعون، والموتى يقومون، والمساكين يبشرون. أعمال المسيح ممكن الإنسان يعمل بيها؟ أيوة ممكن الإنسان يعمل بيها. وأدي مسيحيتنا الغايبة عننا واللي احنا بعاد عنها، وعايشين احنا ناكل فتة ناكل فيه اعمال المسيح. انا النهارده كنت في صلاه طويله امام الله في صلاه، هل يا ربي ممكن تكون دي حياتنا؟ ايوه، مش كانت الكنيسه الاولى؟ مش كانت الكنيسه الاولى؟ نعم. يقول عن الاباء الرسل اما هم فخرجوا وخرجوا في كل مكان والرب يعمل معهم ويثبت الكلام بالايات التابعه. يعني ايه يا رب؟ يعني ممكن تتوعظ وتخدم وربنا يعمل معجزه تثبت الكلام اللي بتقوله، ويبقى خدمتنا مش مجرد كلام، ويبقى مش حضورنا كما لكون عاده، ويبقى مش اجتماعات رايح جاي، وتبقى كنيستنا كلها وتفضي. لا، امال ايه يا صاحب القواعد؟ انا عايزك انت تعمل معجزات، تعمل ده كبرياء، ده كبرياء، ده مش كبرياء. هي دي الكنيسة وهي دي المسيحية، ومسيحية من غير تعييد، وكنيسة من غير حياة ومعجزات ما تبقاش كنيسة. وهذا رأي اللي بيقول الأيام دي احنا شبعنا وعظ، احنا شبعنا وعظ. صحيح، احنا ضد الأمور المحسوسة والمنظورة، لكن الله ممكن يدي حكمة، ممكن يعمل آيات ومعجزات موقف مين؟ موقف أي حد زي ما حاول دلوقتي. لكن هو ابتدى بالآباء الرسل، الآباء الرسل أعطى السلطان يا هؤلاء الاثنى عشر، أرسلهم يسوع أوصاهم قائلا اشفوا مرضى، طهروا بوصا زي أعمال المسيح، اشفوا مرضى، طهروا بوصا، اقيموا موتى، اخرجوا شياطين، مجانا اخذتم، مجانا ايه؟ اعطوا. شوفوا ده في كلمة اقف عندها شوية، بيقول لهم اخرجوا شياطين. يمكن انا اتكلمت من كم اسبوع هنا عن واحد فيلسوف بيخدم، اللي مفيش حاجة اسمها اخراج شياطين، دي حاجات نفسية. شوف ربنا بيؤمر ويدي تلاميذه سلطان يقول لهم روحوا اخرجوا شياطين، وهقول بعد شويه وانا رديت على السؤال ده، لكن وقفت قدامي حكايه امر اخرجوا شياطين. الواحد يخدم على منابر ويقول لا، ما فيش حاجه اسمها شياطين، ولا في حاجه اسمها سحر، ولا في حاجه اسمها عمل. يا ابني اتعلمت الكلام ده فين؟ مين اللي علمهولك؟ مش قبل ما اتعلم تتعلم، اتعلم قبل ما اتعلم يا حبيبي، اتعلم. اعطاهم سلطانا. اما ناخد واحد زي ابونا بولس كده ونشوف العظمه، واحد يقول لي طب ده رسول، ده رسول، طب ومين؟ على عينه وعلى راسه وعلى رسول، على عينه وعلى راسه. لكن انا مشتاق ان الرب يعمل، ما يقدرش يعمل لاغلب واحد فينا يقدر. زي ما هقول معلمنا بولس بيقول، او الكتاب يقول كان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتاده، قوات يعني معجزات وايات، قوات غير المعتاده، حتى كان يؤتى عن جسده بمناديل او معازر الى المرضى فتزول عنهم الامراض وتخرج الارواح الشريرة منهم. يا سلام، يعني ياخدوا منديل معلمنا بولس وياخدوا مئزرة اي حاجة بيشد بها وسط او بالمكة ويروح يلمس بها الايام، الايام يخف. الكتاب بيقول ده كلام مش من عندنا، الموضوع مش موضوع وعظ، مش موضوع وعظ. لما بيقول عن نازفة الدم، واحدة بتنزف بقالها 12 سنة عندها إيمان، لو لمست هدبة ثوب المسيح هيقف النزيف، وفعلا في وسط الزحام فضلت ها لغاية ما لمست هدبة ثوبه وقف النزيف. المسيح له كل المجد، قال مين لمسني؟ قالوا له في وسط الزحمه دي كلها بتسال مين لمسني؟ قال لا، فواحدة لما تثني بإيمان لقوة خرجت مني، مش أي واحد ومش أي إيمان. وقف النزيف واحنا بنقول ان شخص ربنا يسوع المسيح حاضر في الوسط، واللي يلمس رب صوده بالايمان ينال العطيه. امين. ينال العطيه، يلمس رب صوده. كلنا لينا طلبات، لينا مشاكل، عندنا امراض، احنا محتاجين لسلامك يا رئيس السلام، محتاجين للمسة الشفاء. ان اردت تقدر ارفع قلبك وارفعي قلبك. ان اردت تقدر اعرض له مشكلتك، اعرض له طلبك، قل يا رب ده منديل بولس كان بيشفي، والمئذرة بتاعتي كانت بتشفي، انت بشخصك حاضر معانا، حاضر معانا. اسمع عجبا، ليس لنا ليس لنا لكن لاسمك اعطي مجدا. كان الله يصنع على يدي بولس قوات غير المعتادة، وبيتكلم عن الرسل عموما، وبالذات بيخص معجبنا بطرس. بيقول جرت على عيد الرسل آيات وعجائب كثيرة في الشعب، حتى إنهم كانوا يحملون المرضى خارجا في الشوارع. الرسل معدين من هنا يطلعوا المرضى خارجا في الشوارع ويضعونهم على فرش وعفرة، حتى إذا جاء بطرس يخيم ولو ظله على أحد منهم. يا سلام، لو مش معلمنا بطرس وظله أعد على واحد عيان يشفى. واجتمع جمهور المدن المحيطة إلى أورشليم حاملين مرضى ومعذبين من أرواح نجسة، وكانوا يبرؤون جميعهم، كل كان يخف. يا سلام، ده ما فيش وعظ هنا، ما فيش وعظ. انا كلمت ربنا النهارده قلت لي يا ربي كلامنا كتر، كلامنا كتر، عايزين الناس تطلع فرحانة، عايزين يطلعوا برا يقولوا حقا لقد رأينا الرب، شفناك شفناك، اجعلوا ايماننا لنراك. امين امين. ايها المالئ الكل اعلن ذاتك واعلن مجدك يا رب، واعلن مجدك. واقول مش بس الاباء الرسل، لا، لكل انسان، لكل انسان على كل لون، على كل لون، صغير كبير متعلم جاهل غني فقير، كله اللي عايز ربنا يديله. فبيقول في شيطان بشارك معلمنا مرقس، هذه الايات تتبع المؤمنين، هذه الايات تتبع المؤمنين. الايات يعني المعجزات، تتبع المؤمنين يعني يعملوها المؤمنون. نمرة واحد، يخرجون الشياطين باسمي. اي واحد هو مدام باسم المسيح، يخرجون الشياطين باسمي. نمرة اثنين، يتكلمون بألسنة جديدة، يتكلمون بألسنة جديدة. نمرة ثلاثة، يحملون حياة ما تضرهمش، يدفوها تحت الأقدام للشيطان، يحملون حياة. نمرة أربعة، وإن شربوا شيئا مميتا لا يضرهم، شربوا سم ما يضرهمش. نمرة خمسة، يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. ده مش إلينا إحنا، بعيدة أنت، إيدة تنسى، عايزين يدك تعمل، يدك تعمل، يدك تعمل. يضعون أيديهم على المرضى فيبرؤون. هذه الآيات تتبع المؤمنين، عشان كده دي مسؤولية كل إنسان مسيحي، كل إنسان مسيحي. ده رأس مال، دي وديعة ربنا عايز يسلمها لكل إنسان. مش في ناس كتير بتروح تاخد حاجات من البنك مش عارف يسموها وديعة ولا ايه ويتاجر بيها الله بيقدم لينا ودايع مش ودايع فلوس ودايع مواهب وزي ما بيقول الكتاب انواع مواهب موجودة لكل انسان انواع مواهب موجودة لكن الروح واحد وانواع خدم موجودة لكن الرب واحد وانواع اعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل. خذوا بالكم لكنه لكل واحد يعطى اظهار الروح لمن سعى الروح القدس لكل واحد يعطى اظهار الروح لمن سعى فانه لواحد يعطى بالروح كلام حكيم ولاخر كلام علم بحسب الروح الواحد ولاخر ايمان من روح الواحد ولاخر مواهب شفاء من روح الواحد ولاخر عمل قوات معجزات يعني فلان ده ممكن يعمل معجزات او عمل قوات يا حبيبي ولاخر نبوه ولاخر تمييز ارواح ولاخر ألسنة ولاخر ترجمة ألسنة ترجمة ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. الرب اللي نادي حاضر معانا وعايزك ما تبقاش مسيحي عادي ولا ايمانك ناقص لكن عايز يجملنا كلنا بالمواهب. هو عايز كده يقول هكذا لانكم غيرون للمواهب الروحيه اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تزدادوا هكذا لانكم غيرون للمواهب الروحيه اطلبوا لاجل بنيان الكنيسه ان تزدادوا. يعني ايه؟ يعني اطلب انك تزيد في المواهب اعمال المسيح نمره واحد مواهب وايات ومعجزات. جمل بالمواهب جمل بالثمار واعطي روح القوه واعطي روح النار وابدا النهارده فجر البركات وزر من ران فجر البركات وزر من ران لتمنى في المواهب والبيان ويفرح لتندلع في والوديان ويفرح بخلصيات كل انسان. جمل العروس بالمواهب يا قدوس ويعيدنا بالحياه فتفرح كل النفوس. جمل العروس بالمواهب يا قدوس ويعيدنا بالحياه تفرح ويعيشون تفكر مرتاح وزر من ران تفكر مرتاح وزر من ران لسندنا في الوادي والوداع نوى يا فرح بكرك يا صوت نور انسان لسندنا في الوادي والوداع نوى يا فرح بكرك يا صوت نور انسان كان من عند الله كان بمن فيكار أيها الملك السامر عزي وملايا باب كان من عند الله كان بمن فيكار أيها الملك السماء يا عزي وملأ الأحباب فكبر البركات وظهر من نهران فكبر بركان وظهر من نهران لتندنا في الأوابي والوديان ويفرح بكرك يا صوت وإنسان لتندنا في الأوابي والوديان ويفرح بكرك يا صوت إنسان اقطع لصوت الروح القدس املاني املكني صوت علي فرقني من كل غريب جملني بالمواهب شو قلبي اخدمك شو قلبي اكرمك قبل ما جيت شو قلبي ارفع اسمك اعليه بل استنبط العالم غير اني امجد اسمك يا رب امجد اسمك وحدك نعم استلمني اقمي حارس على الاسوار وابدا النهضة واسكت روح النار يا الله هدانا في اسم يسوع ضارب ده ومصر النهضة واتنك الشرار يا الله هدانا في اسم يسوع ضارب ده ومصر النهضة واتنك الشرار جمل بالمواهب يا الله هدانا في اسم يسوع ضارب جمل بالجواهب جمل بالثمار يا الله أبانا في اسم يسوع البار جمل بالمواهب جمل بالثمار ابدأ في مصر النهضة يا الله أبانا إنه البار بدأ في مصر النهضة وإطلق الشهر مصر للمسيح يا الله أبانا في اسم يسوع المهار مصر للمسيح صلوا يا برهار يا الله أبانا في اسم يسوع المهار مصر للمسيح صلوا يا برهار هيا الأواني لملأك العجيب هيا الأواني لسكيب الروح العجيب فرغنا من كل غريب يا رب أقم الحراس على كل الأسوار أعطي صلاة صلاة بالاقتدار سكيب روحك يا رب عملك في وسط السريحين عملك في وسط السريحين بنشكرك كثير يا طيب عن نفسنا وشجعنا على قدر ما الزمان يمر يا رب يقترب، على قدر ما روحك بيشجعنا وينهضنا. ابدا النهضه في دواخلنا، وابدا النهضه في نومينا، وسكيب روحك املا اوانينا، واضرب نار الروح في دواخلنا، انفت على السنتنا، اعطي شهاده حيه، فرازه قويه لخلاص النفوس، تجيب المعينين للحياه الابديه، لاجل خاطر الدم وشفاعات قديسيك والطاهر البطول ام نور مريم. اسمعنا لما ندعوك بالشكر قائلين امام ملك السماوات، ليتقدس اسمك، لياتي ملكوتك، لكم مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض. اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا، والان محبة الله الاب ونعمة الابن الوحيد وشركة رهيبة عطية الروح القدس تكون معكم. انجو بسلام، سلام المسيح يكون مع جميعكم.